شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال قيل لعبد الله بن زيد يوم الحرة: هلم إلى ابن حنظلة يبايع الناس. قال: على ما يبايعهم؟ قالوا: على الموت. قال: لا أبايع عليه أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري ثم المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم الأنصاري ثم المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكان أحد رهطه. وكان عبد الله بن زيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد معه أحدا. قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال إسحاق في حديثه: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أن حبان بن واسع الأنصاري حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه أنقاهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة، فذكر معنى حديث حسن إلا أنه قال: ومسح رأسه بماء غبر من فضل يده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أفاء، قال: قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يقسم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوني؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار، وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال هذا ابن حنظلة، وقال عفان مرة هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، قال على أي شيء يبايعهم؟ قال على الموت، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي الطحان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وعليه خميصة سوداء، فأخذ بأسفلها ليجعلها أعلاها فثقلت عليه فقلبها على عاتقه. حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان هو العطار قال حدثنا يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم يعني شعره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء، وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، فإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي قال أخبرني أبو سهل محمد بن عمرو قال أخبرني عبد الله بن محمد بن زيد عن عمه عبد الله بن زيد رأي الأذان قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال، فألقيته فأذن، قال فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال.

قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن ربيع، عن عتبان بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، وسلمنا حين سلم، وإنه يعني صلى بهم في مسجد عندهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري، فسئل سفيان عمن قال: هو محمود إن شاء الله، أن عتبان بن مالك كان رجلا محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الصلاة. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلم يرخص له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري، عن محمود بن الربيع أو الربيع بن محمود، شك يزيد، عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني رجل ضرير البصر، وبيني وبينك هذا الوادي والظلمة، وسألته أن يأتي فيصلي في بيتي فأتخذ مصلاه مصلى، فوعدني أن يفعل، فجاء هو وأبو بكر وعمر، فتسامعت به الأنصار فأتوه، وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن، وكان يزن بالنفاق، فاحتبسوا على طعام فتذاكروه بينهم، فقالوا: ما تخلف عنا وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارنا إلا لنفاقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما انصرف قال: ويحه، أما شهد أن لا إله إلا الله بها مخلصا، فإن الله عز وجل حرم النار على من شهد بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان في بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنفعل. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا على أبي بكر فاستتبعه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، وحبسناه على خزير صنعناه، فسمع أهل الدار، يعني أهل القرية، فجعلوا يثوبون، فامتلأ البيت. فقال رجل من القوم: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذاك من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوله، يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قال: أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوله، يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال رجل من القوم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن وافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله عز وجل على النار. فقال محمود: فحدثت بذلك قوما فيهم أبو أيوب، قال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال: فقلت: لئن رجعت وعتبان حي لأسألنه، فقدمت وهو أعمى وهو إمام قومه، فسألته فحدثني كما حدثني أول مرة. قال وكان عتبان بدريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري، فذكر معناه إلا أنه قال مالك بن الدخشن، وربما قال الدخيشن، وقال حرم على النار، ولم يقل كان بدريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن علي بن زيد بن جدعان قال حدثني أبو بكر بن أنس بن مالك قال قدم أبي من الشام وافدا وأنا معه، فلقينا محمود بن الربيع فحدث أبي حديثا عن عتبان بن مالك قال أبي أي بني احفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث. فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عنه فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى، قال فسألناه عن الحديث فقال نعم ذهب بصري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة خلفك، فلو بوأت في داري مسجدا فصليت فيه فأتخذه مصلى، قال نعم فإني غاد عليك غدا، قال فلما صلى من الغد التفت إليه فقام حتى أتاه، فقال يا عتبان أين تحب أن أبوئ لك؟ فوصف له مكانا فبوأ له وصلى فيه، ثم حبس أو جلس، وبلغ من حولنا من الأنصار فجاءوا حتى ملئت علينا الدار، فذكروا المنافقين وما يلقون من أذاهم وشرهم حتى صيروا أمرهم إلى رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، وقالوا من حاله ومن حاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما أكثروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فلما كان في الثالثة قالوا إنه ليقوله، قال والذي بعثني بالحق لئن قالها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا، قال فما فرحوا بشيء قط كفرحهم بما قال. بقية حديث أبي بردة بن نيار، واسمه هانئ بن نيار خال البراء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وحجين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن خاله أبي بردة أنه قال يا رسول الله إنا عجلنا شاة لحم لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الصلاة؟ قلت نعم، قال تلك شاة لحم، قال يا رسول الله إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلي من مسنة، قال تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن يحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل. قال عبد الله قال أبي كذا قال لنا فيه، فقال أبي وأنا أذهب إليه، يعني الحديث، يعني حديث أبي بردة بن نيار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة بن نيار الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع أو أبي جميع عن خاله أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طعاما فأدخل يده فيه فرأى غير ذلك فقال ليس منا من غشنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة عن أبي بردة بن نيار قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها وصنعت منها طعاما قال فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه فقلت أنى هذا قالت أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت قال فقلت لها والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليست بشيء من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء فضحي قال فالتمست مسنة فلم أجدها قال فجئته فقلت والله يا رسول الله لقد التمست مسنة فما وجدتها قال فالتمس جذعا من الضأن فضحي به قال فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن فضحى به حين لم يجد المسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله المقرئ قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله عز وجل قال عبد الله قال أبي كذا قال لنا لم يقل عن أبيه. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت قال فما رجعت إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال قتلت رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل هذا فقال ابن الأكوع فقال له سلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى رباحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئا يستظل فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان شعارنا ليلة بيتنا فيها هوازن مع أبي بكر الصديق أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمت أمت وقتلت بيدي ليلة إذ سبعة أهل أبيات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يقال له بسر بن راعي العير أبصره يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت قال فما وصلت يمينه إلى فمه بعد. وقال أبو النضر في حديثه ابن راعي العير من أشجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا قال غزونا فزاره فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا قال فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. قال سلمة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه حتى أتيته على الماء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب. قال فنفلني أبو بكر ابنتها قال فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبا. قال فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة. قال فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. قال قلت يا رسول الله والله أعجبتني وما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله. قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه شكوا في بعض أمره قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أرجز بك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت أخي قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله فقلت يا رسول الله والله إن ناسا ليهابون أن يصلوا عليه ويقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سألت ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل الذي حدثني عنه عبد الرحمن غير أن ابن سلمة قال قال مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابون الصلاة عليه كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا كنا في غزاة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام عن عكرمة اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجت مع أبي بكر في غزاة هوازن فنفلني جارية فاستوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى مكة ففدى بها أناسا من المسلمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس يوم عاشوراء من كان صائما فليتم صومه ومن كان أكل فلا يأكل شيئا وليتم صومه حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الحديبية ثم قعدت متنحيا فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال أيضا قلت على ما بايعتم قال على الموت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني بن أبي عبيد عن سلمة قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال فصلى عليه. ثم أتي بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا نعم 3 دنانير. قال فقال بأصابعه 3 كيات. قال ثم أتي بالثالثة فقال هل ترك من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار علي دينه يا رسول الله. قال فصلى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد عن يزيد عن سلمة قال كان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو قال ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أتينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادي؟ قال ابن الأكوع. قال يرحمه الله. قال فقال رجل وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال فأصيب ذهب يضرب رجلا يهوديا من إل فأصاب ذباب السيف عين ركبته فقال الناس حبط عمله قتل نفسه. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة وهو في المسجد فقلت يا رسول الله يزعمون أن عامرا حبط عمله. قال ومن يقول؟ قال قلت رجال من الأنصار منهم فلان وفلان. قال كذب من قاله إن له لأجرين بإصبعيه وإنه لجاهد مجاهد وقل عربي مشى بها يزيدك عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم عاشوراء أن من كان اصطبح فليمسك ومن لم يكن يصطبح فليتم صومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال لما قدمنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على لحوم الحمر الأهلية. قال كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. قال فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أوذاك. قال حدثني مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قال قلت ويحك مالك؟ قال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت من بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها. قال فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم أقرعي. قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا فأذهب في أثرهم؟ فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقربون في قومهم. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني قال حدثني أبي حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. قال يوم أصبتها قال الناس أصيب سلمة فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت فذكر نحو حديث مكي إلا أنه قال واليوم يوم الرضع وزاد فيه وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة المسجد فيصلي مع الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها أما والله ما أنا قلته ولكن الله قاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها فإما دعا وإما بسق فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبيعة في أصل الشجرة فبايعه أول الناس وبايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال يا سلمة بايعني. قال قد بايعتك في أول الناس يا رسول الله. قال وأيضا فبايع ورآني أعزلا فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع وبايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني؟ قال قلت يا رسول الله بايعت أول الناس وأوسطهم وآخرهم. قال وأيضا فبايع فبايعته ثم قال أين درقتك أو حجفتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر أعزلا فأعطيته إياها. قال فقال إنك كالذي قال اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي وضحك. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا إلى بعض. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أحس فرسه وأسقيه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت الشجرة فكسحت شوكها واضطجعت في ظلها فأتاني 4 فجعلوا وهم مشركون يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحولت عنهم إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا آل المهاجرين قتل ابن زنيم فاخترطت سيفي فشددت على 4 فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا ثم قلت والذي أكرم محمدا لا يرفع رجل منكم رأسه إلا ضربت الذي يعني فيه عيناه فجئت أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمي عامر بابن مكرز يقود به فرسه، يقود 70، حتى وقفناهم، فنظر إليهم فقال: دعوهم يكون لهم بدو الفجور. وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلت: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. ثم رجعنا إلى المدينة فنزلنا منزلا يقال له لحي جمل، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي في الجبل في تلك الليلة، كأنه طليعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة، ثم قدمنا المدينة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح، وأنا معه، وخرجت بفرس طلحة أنديه على ظهره. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عيينة الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتسفه أجمع وقتل راعيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فجاء عين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتصبحون، فدعوه إلى طعامهم، فلما فرغ الرجل ركب على راحلته ذهب مسرعا لينذر أصحابه. قال سلمة: فأدركته فأنخت راحلته وضربت عنقه، فغنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عطاف بن خالد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أكون أحيانا في الصيد فأصلي في قميصي، فقال: زره ولو لم تجد إلا شوكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عطاف عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: سمعت سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله، إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال: فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة فينا ضعفة، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقبه فقيد به جمله، رجل شاب، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفهم ورقة ظهرهم خرج إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه، فخرج يركض واتبعه رجل من أسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم فأتبعه. قال: وخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته إلى الأرض اخترطت سيفي فأضرب به رأسه فندر، فجئت براحلته وما عليها أقوده، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، قال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع، قال: له سلبه أجمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد علي باطلا أو ما لم أقل إلا تبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال خرجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم أي عامر لو أسمعتنا من هنياتك. قال فنزل يحدو بهم ويذكر تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكن لم أحفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم يا نبي الله لولا متعتنا به. فلما أصاف فالقوم قاتلوهم فأصيب عامر بن الأكوع بقائم سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقد؟ قالوا على حمر أنسية. قال أهريقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء، من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا يا نبي الله صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة بعد ذلك فقال هل ترك عليه من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا 3 دنانير. قال 3 كيات. قال فأتي بالثالثة فقال هل ترك عليه من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة يا رسول الله علي دينه، فصلى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثني سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناضلون في السوق، فقال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا أيديهم فقال ارموا. قالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. بقية حديث ابن الأكوع رضي الله عنه في المضاف من الأصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة أن أباه أخبره أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مزكوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. قال فما وصلت إلى فيه بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال جاء عين للمشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما طعم انسل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الرجل اقتلوا قال فابتدر القوم قال وكان أبي يسبق الفرس شدا قال فسبقهم إليه قال فأخذ بزمام ناقته أو بخطامها قال ثم قتله قال فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان قال حدثنا ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال بايعناه على الموت.